الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين. اللهم بارك في مشايخنا وأكرمهم وارفع درجاتهم في عليين، آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم إلى الإمام الحاكم رحمه الله، قال في كتابه معرفة علوم الحديث، قال: ذكر النوع الثاني عشر من علوم الحديث. قال: هذا النوع من العلوم اللي هو المعضل من الروايات، فقد ذكر إمام الحديث علي بن عبد الله المديني فمن بعده من أئمة أن المعضل من الروايات أن يكون بين المرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من رجل، وأنه غير المرسل، فإن المراسيل للتابعين دون غيرهم. قال: ومثال هذا النوع من الحديث ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن عمرو بن شعيب قال: قاتل عبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذن لك سيدك؟ قال: لا. فقال: لو قتلت لدخلت النار. قال: سيده فهو حر يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الآن فقاتل. نعم شيخ. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على نبينا أكرم وعلى آله وصحبه ومن تحسن الدين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: النوع الثاني عشر من معرفة علوم الحديث. قال: هذا النوع من العلوم هو المعضل من الروايات. ثم ذكر رحمه الله تعالى معنى المعضل. قال: فقد ذكر الإمام الحديث علي بن عبد الله المديني فمن بعده من أئمتنا للمعضل من الرواية أن يكون بين المرسل، أي من أخبر بالحديث وأرسله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من رجل. هذا هو عنده المعضل. المعضل أن يكون الساقط أكثر من اثنين على التوالي من غير فصل، على التوالي اثنين فأكثر على التوالي، وأنه غير المرسل، غير الحديث المرسل. قال: فإن المراسيل التابعين دون غيرهم. المرسل هو ما أرسله التابعي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المرسل عنده. وإن كان جاء في كتابه المدخل إلى كتاب الإكليل أنه لم يخصه بالتابعي فقط، وإنما قال إنه قول التابعي أو تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المعضل المعضل هو مأخوذ من الإعضال، ويقال، قال أبو عبيد، هو من العضال الأمر الشديد الذي لا يقوم له صاحبه، فكأن المحدث الذي حدث به أعضله، حيث ضيق المجال على من يوفيه إليه، وحال بينه وبين معرفة راويه بالتعديل والتجريح وشدد عليه الحال، ويكون ذلك الحديث معضلا لإعضال الراوي له. نعم، هذا ذكره الإمام السخاوي في فتح المغيث مختصر من كلامه رحمه الله تعالى. وقال الإمام العراقي رحمه الله تعالى أو السيوطي، قال: منقطع من موضعين اثنين لا تواليا ومعضل حيث ولا. منقطع من موضعين اثنين لا تواليا، هذا المنقطع هو ما سقط ما كان منه ساقط رجلين لا على التوالي. أن نحصل الساقط، أن يكون الراوي الساقط، أن يسقط من إسناد راويان فأكثر، لا على التوالي. هذا قال: ومعضل حيث حصلت الراوي الساقط، حيث حصل السقط، سقط راويين على التوالي، فهذا هو المعضل. ويقول الشيخ محمد آدم الإثيوبي وفقه الله تعالى، يقول: لو قال بدل هذا البيت: وإن بلا ولاء أكثر حذف فقيدا أو لا فمعضلا عرف، وإن بولاء أكثر حذف، أي بدون موالاة لا على التوالي، وإن بولاء أكثر حذف، أنه حذف الساقط لكن لا على التوالي، فهذا المنقطع. وإن كان على التوالي فمعضلا عرف، فمعضلا عرف أي عرف أنه معضل إذا كان على التوالي. فالمهم هذا هو المعضل، هو الذي سقط منه اثنان فصاعد على التوالي أو مع التوالي، هذا هو المعضل. ثم أشار الإمام السيوطي رحمه تعالى إلى بعض أفراد المعضل فقال: ومنه حذف صاحب والمصطفى ومثنه بالتابعي يوقف. المهم أن يحذف صاحب وهو الصحابي والنبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فيعضله ويعضله على فلان أو عن فلان، يقول مثلا أعضله الأعمش عن فلان، فأنه يوقف عليه كما سيأتي في الأمثلة. قال: ومثنه بالتابعي يوقف، كذلك قد يوقف على التابعي، قد يجعل المتن موقوفا على التابعي ولا يصله ولا يجعله موصولا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يوقف على التابعي. المهم هذا المعضل، إما أنه يحذف الإسناد كامل كما مثلا في بلاغات مالك رحمه تعالى يحذف الإسناد يقول قال رسول الله وبلاغ، وإما أنه يوقف على التابعي أو يوقف على الصحابي، يقال الصحابي، أما على التابعي فمقطوع، يقال هو مقطوع، فيوقف على الصحابي أو ومتنه بالتابعي يوقف، فيجعل التابعي أنه يبلغ به التابعي، يقول قال فلان أو قال عن عبد الله بن مسعود ويروي، أو على الحسن البصري كما سيأتي، على الحسن البصري أنه قال كذا. نعم. فقال رحمه الله تعالى، ثم أورد مثالا عن المعضل، أورد مثالا عن المعضل وقال: مثال هذا النوع ومثال هذا النوع من الحديث ما حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب شيخه ثقة، قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن مكير عن أبيه عن عمرو شعيب، عن عمرو شعيب عن أبيه جده ساقط، عن عمرو شعيب عن أبيه عن جده، أبوه وجده كلاهما سقطا من السند. قال: قاتل عبد مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هنا الشاهد كون جاء به مثال على المعضل لأن الساقط منه راويان على التواري. قال: قاتل عبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم يوم أحد، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: آذن لك سيدك؟ هل آذن لك؟ لأن السيد العبد لا يجوز له أن أن أن أن يسافر أو أن يتزوج إلا بإذن سيده، فلأنه مال لسيده، وقد يقتل وقد يصاب بعاهة فينقص ثمنه، فهو نقص على سيده، فنقص من مال سيده، فلا يسوغ له ولا يجوز له أن يتصرف في شيء أو بشيء إلا بإذن سيده، فهو ما هو وماله لسيده. قال: أذن لك سيدك؟ قال: لا. فقال: لو قتلت دخلت النار، لأنك عصيت سيدك. قال سيده: فهو حر يا رسول الله. السيد كان وفيا لعبده أو لغلامه، فقال: أنت حر في سبيل الله، فعتقه. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: الآن فقاتل، الآن ساغ لك وجز لك أن تقاتل، لأن سيدك أذن لك، بل وقد أطلق حريتك، أطلق أو عتقك فصرت حرا، كما أن للعبد أن يرفع حكمه إلى القاضي إذا ألحق به سيده أذن. فالحق بيعاهة فله أن يرفع حكمه للقاضي. فالإسلام جاء لحفظ حقوقي، حقوق السيدي وحقوق العبد أيضا، فلا يجور هذا على هذا ولا هذا على هذا، فهذا من حفظ الشريعة لأموال الناس، وكذلك لحفظ كذلك حفظ حقوق الناس، فلا تضيع الحقوق. وديننا هذا ديننا، وهذا يدل على حسن هذا الإسلام، على حسنه وعظم أحكامه. نعم أكمل. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياكم. آمين. قال رحمه الله: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مسلمة بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا حضرته الوفاة حاف في وصيته فوجبت له النار، وإن العبد لا يعمل بعمل أهل النار حتى إذا حضرته الوفاة عدل في وصيته فوجبت له الجنة. قال الحاكم رحمه الله: فقد أعضل الإسناد الأول عمرو بن شعيب، والإسناد الثاني مسلمة بن علي، ثم لا نعلم أحد من الرواة وصله ولا أرسله عنهما، فالحديثان معضلان. قال: وليس كل ما يشبه هذا بمعضل، فربما أعضل أتباع التابعين الحديث وأتباعهم في وقت ثم وصلاه أو أرسلاه في وقت. نعم شيخ. نعم. هو هل مسلمة ابن علي ولا مسلمة بن علي؟ هذا من شيوخ الإمام ابن ماجه، لكننا الآن ما يحضرني هل هو ابن علي ولا ابن علي. نعم، يعني سبحان الله سبقها الشيخ عبد الجبار شيخنا سبحان الله، قال علي مصغرا الخشاني توفي سنة 189، هو متروك. متروك، نعم هو متروك. نعم. نعم. نعم متروك، نعم صحيح، مسلم ابن علي، جيد، أحسن الله إليه وبارك فيه وفيكم. فقال الحديث الثاني: قال وحدنا أبو العباس قال أخبرنا محمد بن عبد الله قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مسلمة بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يعمل بعمل أهل الجنة، العبد يصدق على المرأة والرجل، العبد يصدق على المرأة والرجل، يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس كما جاء عند مسلم، حتى إذا حضرته الوفاة حاف في وصيته. وهذا من سوء الخاتمة، يحيف، حاف يحيف حيفا ظلما، ظلم في وصيته فأداها على غير وجهها، فأنقص لهؤلاء وزاد لهؤلاء وقسمها على غير الوجه الذي يرضي الله عز وجل، على غير الوجه المشروع. قال حاف في وصيته فوجبت له النار، لأنه ظلم عصى ربه عز وجل حين وفاته، حين حضرته الوفاة. وأن العبد لا يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، الناس يرون أن فلان من أهل النار أو عمله من أهل النار، لكنه له أعمال في السر، له أعمال في السر يعلمها الناس من إخلاص وقيام وغير ذلك، وتلاوة القرآن ودعوة للناس في ظهر الغيب. قال حتى إذا حضرت الوفاة عادل في وصيته. المهم الآن هذا الحديث يخص الحيف أو العدل في الوصية. فهذا حضرت الوفاة فحاف في وصيته فدخل النار، والثاني كان يرى الناس أنه من أهل النار، عمله من أهل النار، فإذا حضرته فلما حضرت الوفاة عادل في وصيته فأداها على وجهها الشرعي فوجبت له الجنة. والمراد من هذا الحديث أن الإمام رحمه الله تعالى أنه أورد كلا الحديثين معضلا، فالأول معضل عن عمرو بن شعيب محمد بن أبي قال عن أبيه عن بكير رواه معضلا عن عمرو بن شعيب، أعضله عن عمرو بن شعيب، وكذلك ابن وهب أعضله عن محمد عن مسلمة ابن علي. يقول الحاكم رحمه الله تعالى: قد أعضل إسناد الأولي عمرو بن شعيب الذي أعضله، لماذا؟ لأنه لم يصله. والإسناد الثاني مسلمة ابن علي كلاهما أعضلاه، وصعب الوصول إلى راويه ومعرفة عدالته وجرحه، ومعرفة عدالته أو جرحه. قال والإسناد الثاني مسلمة بن علي ولا نعلم أحد من الرواة وصله ولا أرسله عنهما، والحديثان معضلان، أي لم يثبت ولم يرد أن أحد من رواته وصله، هذا كلاهما لا الأول ولا الثاني. قال: وليس كل ما يشبه هذا معضل، وليس كل ما يشبه هذا معضل، ليس كل ما وصل، كل ما جعل على هذا النمط وعلى هذا الحال فهو معضل. لماذا؟ لأن قال: فربما عضل أتباع التابعين الحديثة، فربما عضل أتباع التابعين الحديثة وأتباعهم في وقت، فربما أعضل أتباع التابعين الحديثة وأتباعهم في وقت ثم وصلاه أو أرسلاه في وقت. معتى أحيانا الراوي قد يعضل الحديث ثم يصله أو يرسله، لكن هنا ذكر المثال الأول، النوع الأول من المعضل هو الذي أعضله صاحبه ولم يرد مرسلا أو موصولا، بقي الحديث معضلا فهو ضعيف، هذا الذي أشار إليه. ثم سيذكر المثال الثاني، النوع الثاني من المعضل وفرد من أفراده، أنه ما أعضله فلان راوي ثم وصله، نشط فوصله، أعضله في وقت ثم نشط فوصله أو أرسله. أكمل. ومثال ذلك ما؟ نعم أحسن الله عليك شيخنا. رقم الحديث الذي سيأتي كم عندكم شيخنا؟ 70. أحسن الله عليكم. 70. نعم نعم. قال رحمه الله: مثال ذلك ما أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر الدارابردي بمروى قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه قد بلغه شيخنا. أنه بلغه. أنه قد أنا عندي قد بلغه. لا أنه بلغه. أنه بلغه أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك: طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال رحمه الله: هذا معضل أعضله عن مالك. هكذا عندكم شيخنا. قال: وهذا معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ، إلا أنه قد وصل عنه خارج الموطأ. أحسن عليكم. قال: هذا معضل أعضله عن مالك هكذا في الموطأ، إلا أنه قد وصل عنه خارج الموطأ. نعم شيخ. إذن هنا ذكر أن الحديث ما أعضل، ما أعضله فلان، ووصل من غير طريقه، ووصل من غير نعم أعضله مثلا فلان ثم وصله في طريق آخر، ثم وصله في طريق آخر. فمثلا هذا قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر الدارابردي بمرو قال حدثنا أحمد بن موسى أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا القعنبي عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة. حديث ثاني قال: رواه إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. كلاهما عن مالك من طريق مالك. الأول معضل عن مالك رحمه الله تعالى، أعضله مالك، والثاني وصله رحمه الله تعالى. فقال الحديث الأول: المملوك طعامه وكسوته بالمعروف، للمملوك طعامه، للمملوك أي العبد طعامه وكسوته بالمعروف، أنه يكسى ويطعم بالمعروف على حسب يسري وعسري السيد. قال: ولا يكلف من عمل إلا ما يطيق، أي لا يكلف فوق جهده، وإنما يراعى حاله وقوته ونشاطه وضعفه. هذا قال أنه معضل أعضله مالك رحمه الله تعالى، معضل عن مالك، معضل عن مالك، ليس مالك هو الذي أعضله لأن مالك وصله، وإنما معضل عن مالك الذي أعضله هو القعنبي عن مالك أنه بلغه، والثاني أنه وصله لأن إبراهيم بن طهمان رواه عن مالك ووصله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موصول. فهنا بهذا بان الحديث ليس معضل، حيث موصول جاء من طريق معضل، لكن المحدث يتبع طرقه وجد الحديث ليس معضل، حديث موصول، فالراوي ضعف في في في في زمن فعضله ونشط في زمن آخر فأرسله، وإن كان المعضل الذي اعضل في الحديث الاول لا الثاني، الذي اعضل في الحديث الاول القعنبي والثاني هو ابراهيم الطحمان. المهم الحديث ورد من طريق ثانيه انه مرسل عن من اعضل عنه الحديث. قال في الحديث الثاني عن ابراهيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المملوك طعام وكسوته بالمعروف ولا يكلف العمل الا ما يطيق. قال وهكذا رواه النعمان بن عبد السلام وغيره عن مالك. كذلك النعمان بن عبد السلام رواه عن مالك بهذا انه وصله ايضا. وبالتالي الحديث موصول، لا يقال حديث معضل الان، حديث موصول، حديث صحيح موصول. قال فينبغي العالم بهذه الصنعه ان يميز بين المعضل الذي لا يوصل، يميز بين المعضل الذي كالحديث السابق مثلا ذكر ابن الحاكم رحمه الله انه لم يجد من وصله او من وصله او ارسله لم يجد، الحديث بقي معضلا فهو ضعيف. قال فينبغي العالم بهذه الصنعه ان يميز، اذا لا يحكم الحديث مجرد انه معضل فيحكم عليه مباشره، وانما يتانى ويتتبع طرقه، وهذا حال الائمه، حال ائمه الحديث، اذا لا يتكلم في الحديث الا اهل الصنعه، اهل الصنعه هم الذين يتكلمون. فقال فينبغي العالم بهذه الصنعه ان يميز بين المعضل الذي لا يوصل وبين ما عضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت نشط. الراوي قد يضعف ويكسل في وقت وينشط في وقت، اذا كان معه محدثون، اذا كان معه محدثون ينشط ربما يكسل ولا يتعب نفسه، الناس يعلمون. واذا كان اذا اذا اذا كان مر احيانا ينشط واحيانا يكون مع عوام، هؤلاء يبين لهم الحديث، يسند لهم الحديث. فهذا الفرق. فذكر النوع الاول، النوع الاول هو ما اعضل عن فلان ثم وجد له طريق اخر عن نفس من اعضل عنه مسندا، هذا النوع الاول. نعم. والنوع الثاني من المعضل. قال وهكذا رواه النعمان، لعلكم لم تقرؤوها. نعم شيخ، أحسن الله عليكم. يقول شيخنا عبد الجبار ممن أخرجه في أبو نعيم في الحلية وفي أخبار أصبهان موصولا كما هنا، قال ورواه ابن طهمان في مشيخته برقم 77. أحسن الله عليكم شيخ. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله، نعم، أخبرنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري قال حدثنا محمش بن عصام من المعدل قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن مالك بن أنس عن محمد بن عجلان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. قال وهكذا رواه النعمان بن عبد السلام وغيره عن مالك. قال الحاكم فينبغي للعالم بهذه الصنعة أن يميز بين المعضل الذي لا يوصل وبين ما أعضله الراوي في وقت ثم وصله في وقت. قال والنوع الثاني من المعضل أن يعضله الراوي من أتباع التابعين فلا يرويه عن أحد ويوقفه فلا يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم معضله، ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلا. قال مثاله ما حدثناه إسماعيل بن أحمد الجرجاني قال أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة العسقلاني قال حدثنا عثمان بن محمد بن موسى الدعلجي قال حدثنا خليد بن دعلج قال سمعت الحسن يقول أخذ المؤمن عن الله أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع وإذا قتر عليه قتر. قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن كزال قال حدثنا إبراهيم بن بشير المكي قال حدثنا معاوية بن عبد الكريم الضال قال سمعت أبا حمزة يقول سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا إذا وسع عليه وسع على نفسه وإذا أمسك عليه أمسك. نعم شيخ. نعم. قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النوع الأول ذكر النوع الثاني، والنوع الأول هو ما أعضله الراوي ثم نشط فوصله، والثاني هو ما أعضله وجاء من وجه آخر متصل. ما أعضله إما أوقفه على فلان ولم يسنده وجاء من طريق آخر موصولا. ثم قال وأن النوع الثاني من المعضل أن يعضله الراوي من أتباع التابعين فلا يرويه عن أحد، إذن يرويه يعضله راوي من أتباع التابعين أن تابعي قال فلا يرويه عن أحد ويوقفه فلا يذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معضلة. ثم يوجد له ثم يوجد ذلك الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصلة. ثم ذكر مثاله ما حدثناه إسماعيل بن أحمد الجرجاني قال حدثنا محمد بن حسن بن قتيبة العسقلاني قال حدثنا عثمان محمد موسى الدعلجي قال حدثنا خليد بن دعلج. هذا خليد بن دعلج هو تابع التابعين، هذا من تا من من من أتباع التابعين. قال سمعت الحسن تابعي حسن البصري يقول يقول أخذ المؤمن عن الله. ماذا أخذ المؤمن عن الله عز وجل؟ أخذ عنه أدبا رفيعا. ما هو أخذ المؤمن عن الله عز وجل؟ عن الله عز وجل أدبا حسنا. إذا وسع عليه وسع، إذا الله عز وجل أغناه وسع عليه في عيشه وسع أيضا على عماله وعلى الناس وعلى الفقراء وعلى المساكين، فأكثر من أكثر الإنفاق. وإذا قتر عليه قتر، ضيق عليه قتر، ضيق عليه كذلك هو ضيق إنفاقه، ضيق إنفاقه. قال في لسان العرب القتر والتقتير الرمقة من العيش القلة. قتر يقتر ويقتر قترا وقتورا، فهو قاتر وقتور وأقتر وأقتر وأقتر الرجل افتقر. وجاء في مقاييس اللغة والإقتار التضييق، يقال قتر الرجل على أهله يقتر وأقتر وقتر. قال الله تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. المهم ذكر هنا في هذا المثال، ذكر المثال الأول أنه معضل، أعضله خليد بن دعلج، أعضله عن الحسن، أعضله عن الحسن حسن البصري رحمه الله تعالى. ولم يسند هذا الكلام، كلام الحسن لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء من رواية أخرى أن هذا الكلام الذي أعضله خليد بن دعلج على الحسن البصري أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث رحمه الله تعالى. قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله الشافعي قال حدثنا جعفر محمد بن كازال قال حدثنا إبراهيم بن بشير المكي قال حدثنا معاوية بن عبد الكريم الضال. معاوية بن عبد الحكيم بن عبد الكريم الضال هذا قيل ظل الطريق، لا يراد به أنه ظل الطريق للحق، لا، وإنما كان يمشي فضل الطريق والعلم عند الله، هذا الذي أذكره. قال سمعت أبا حمزة يقول سمعت ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن هنا ماذا قال؟ يقول سمعت أبا حمزة يقول سمعت ابن عمر. إذن جاء موصول في هذا الطريق، جاء موصولا ومسند النبي صلى الله عليه وسلم. قال يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن أخذ عن الله أدبا حسنا، إذا وسع عليه وسع على نفسه، وإذا أمسك عليه أمسك، وإذا أمسك عليه أمسك، إذا وسع عليه وسع حتى على نفسه وعلى عياله وعلى أهله وذويه وأقربائه والفقراء والمساكين، وإذا أمسك عليه أمسك على نفسه، أنه أمسك أيضا هو قلل نفقته وكذلك نفقته على نفسه وعلى غيره وتصدق وصدقته أيضا، قلل من الصدقة. نعم، المهم الشاهد منه المهم هذا خليد بن دعلج هذا ضعيف الحديث. نعم، ذكره مثالا رحمه الله تعالى عن الحديث الذي أعضل عن فلان ولم وذكر من كلامه وقف عليه ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء أحد آخر فبين أن حديث هذا الكلام أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصله. نعم، أكمل. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وياك. يقول الشيخ عبد الجبار وسع وأمسك بالمبني للمفعول، يعني إذا وسع عليه وسع، إيه سبحان الله، أنا عندي مضبوطة بالمبني للمجهول، سبحان الله. طيب أحسن الله نعم، عليكم. عندي هنا وسع عليه مبني للمعلوم، وسع عليه وسع، سبحان الله. طيب إذا وسع عليه وسع على نفسه، وإذا أمسك عليه أمسك. إذا وسع عليه عنده يمكن، لكن أنا مضبوط عندي إذا وسع على، إذا وسع عليه أي الله عز وجل. وسع إذا وسع عليه أي الله، وسع هو أيضا على الناس، على وسع على الناس. وإذا أمسك عليه قتر رزقه وضيق عليه، كذلك هو قتر على نفسه وعلى الناس. ريمون بتاع نعم. أحسن الله عليكم. إذا إذا إذا إذا إذا بني لما لم يسمى فاعله يصح، لكن في الحديث في متنه ينظر إلى إلى إلى كتب الحديث، إلى كتب الحديث وإلى شراحه كيف ضبط الحديث. المؤمن قال إذا وسع عليه وسع، إذا وسع عليه وسع نفسه، لا لا لا ما يصح. إذا وسع عليه وسع، إذا وسع عليه وسع، هذا صح، هذا صح. إذا وسع عليه وسع على نفسه صحيح، لكن الله أعلم، الله أعلم، ننظر للضبط. أنا الذي عندي مضبوط بالبناء المعلوم نعم الله تعالى. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وياك. قال رحمه الله: وشبيه ذلك ما حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه فينطق فتنطق شيخنا. نعم، فتنطق جوارحه. لحظة لحظة، أحسن الله عليك. فتنطق، نعم، فتنطق جوارحه، أو قال ينطق لسانه فيقول لجوارحه: أبعد كن الله، ما خاصمت إلا في كن. قال رحمه الله: قد أعضله الأعمش وهو عن الشعبي متصل مسند، متصل المسند مخرج في صحيح لمسلم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا إبراهيم مخرج في الصحيح لمسلم الحجاج، أنا عندي هكذا ابن الحجاج شيخنا مسلم. نعم، إذن لا بأس، هو المراد به مسلم الحجاج، نعم، صاحب الصحيح. نعم، أحسن الله عليكم. قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر أو قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عبيد الله عن عبيد المكتب. هكذا عندكم شيخنا؟ مكتب، مكتب، عبيد المكتب، مكتب، نعم. عن فضيل بن عمرو عن الشعبي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال: هل تدرون مما ضحكت؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه يوم القيامة فيقول: يا ربي ألم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى. قال: فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، وبالكرام الكاتبين عليك شهودا. فيختم على فيه ثم يقال لأركانه انطقي، فتنطق بأعماله، ثم يخلى بينه وبين الكلام، فيقول: بعدا لكنا وسحقا، فعن كنا كنت أناضل. قال: وأشباه هذا كثيرة، وفيما ذكرناه لمن تدبره غنية إن شاء الله. نعم، نعم. ثم ذكر شبيه هذا أي المعضل، شبيهه أيضا ما حدثنا أبو إسحاق إبراهيم محمد بن يحيى قال حدثنا أبو العباس محمد بن إسحاق الثقفي قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش سليمان مهران عن الشعبي قال: يقال الرجل من قيامة عملت. هذا معضل، أعضله الأعمش عن الشعبي. أعمش أعضله لماذا؟ لأن الشعبي وصله، سيأتي في رواية غير رواية الأعمش أنه وصله الشعبي رحمه الله تعالى وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يقال الرجل من قيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، يكذب وما عملت كذا، كأنه أمام القاضي، فيقول: هل أنت صنعت كذا؟ يقول: لا والله ما صنعت كذا، أنا ما صنعت. فيكذب في الدنيا، يمكن أن الإنسان يتهرب من الحكم عليه، ويكذب على القاضي وعلى الشاهد وعلى الجميع، ويمكن أن يفوز وينجح، وأن أن أن يبرئ نفسه، لكن في الآخرة إذا قام بين يدي الله عز وجل ما يهرب، كيف يهرب؟ والله عز وجل يوكل عليه، يوكل أعضاءه، فتكلم وتنطق بما صنعت، ويختم على فيه كما قال، فيختم على فيه على فمه، ما يستطيع أن يتكلم، يختم على فيه ويقول لجوارحه ينطقي، فتنطق جوارحه، أو قال ينطق لسانه بما عمل، فيقول لجوارحه، هو بعد أن نطقت، بعد أن نطقت ورفع عنه الختم، يقال أبعدكن الله، ما خاصمت إلا فيكن، ما كنت أخاصم إلا لأجلكن حتى لا تدخلن النار. لكن هيهات هيهات، وصنع. قال قد أعذره الأعمش وهو عند الشعبي متصل، الشعبي أسنده رحمه الله تعالى، مخرج مخرج في الصحيح، في صحيح الصحيح لمسلم الحجاج. الأعمش وثقة رحمه الله تعالى، عرف بالتدليس، وهذا كما كان يقول شيخنا إبراهيم حياري وفقه الله تعالى، هذا لا يعني أن الأعمش هو يسقط ويظن أن نحن أعلم من الأعمش. الأعمش وصف بالتدليس في زمانه حين علت راية الحفظ، علت راية الحفظ وقوي علم الناس في ذلك الزمان، فصار في المتروك، وهو من كثر ضعفه وكثر نسيانه أو قل حفظه، فهذا أوصي بالترك أو طرح حديثه. أما في زماننا فلا، لا نتعدى، لا نتعدى المتروك، لا نتعدى، صحيح، كيف نتعدى ونحن لا نحفظ شيئا. المهم أن هذا إمام، قال الإمام الأعمش إمام محدثين، لكنه أوصي بالتدليس، أوصي بالتدليس. قول ثم أرسله أسنده الشعبي رحمه الله، قال حدثنا أبو عبد الله حاكم يقول حدثنا أبو عبد الله محمد يقول حافظ هذا شيخ وثقة، قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق، قال حدثنا أبو بكر بن أبي النضر، قال حدثنا أبو النضر، قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان الثوري عن عبيد المكتب عن فضيل بن عمر عن الشعبي، عن الشعبي عن أناس بن مالك، لولا قال عن عن عن عن الأعمش عن الشعبي. ثم روى الحديث، روى الحديث كأن القائل، كأنه القائل هو الشعبي فقط، لم يسله، لم يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هنا الشعبي أسنده. عن أنس بن مالك قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فقال هل تدرون مما ضحكت؟ قلنا الله ورسوله أعلم، قلنا الله ورسوله، قلنا الله ورسوله أعلم. قال من مخاطبة العبد ربه، من مخاطبة العبد ربه عز وجل يوم القيامة. هذا فيه أن الله عز وجل يتكلم كلاما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، في إثبات كلام الله عز وجل في الآخرة وفي الدنيا يتكلم، هذا ثبت به الآثار والنصوص بالكتاب والسنة، ونليه في رسالة في كلام الباري عز وجل. يقول يا رب ألم تجرني من الظلم، ألم تجرني من الظلم، أي تنجني من الظلم. يقول بلى. قال فإني لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني، لا أجيز اليوم على نفسي شاهدا إلا مني، أي نفسي هي التي تدفع عني الظلم. فيقول كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا، نفسك ستشهد عليك، نفسك إما أن تنجيك نفسك وإما أن ترديك نفسك، وبكرام الكاتبين عليك الشهيدا، كذلك الكاتبين الملائكة الذين يكتبون أعمالك، الملائكة الذين يكتبون أعمالك هم أيضا يشهدون عليك، هم كذلك من الشهود عليك. قال فيختم على فيه، الآن وكلت الشهادة على نفسك، أنك وكلت جعلت شهودك نفسك والملائكة الذين هم عن جانبيك الكتبة. لا لا أحسن، سلام. قال فيختم على فيه ثم يقال لأركانه انطقي أعضائه، فتنطق بأعماله، تخبر عن أعماله ماذا كان يصنع. صلى الله العافية، صلى الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، صلى الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة، ونجعلنا ويجعل كلاما حديثنا هذا عصمة لنا في دنيانا وأخرانا. قال ثم يخلى بينه وبين بين الكلام، ثم بعد أن تنطلق تنطلق أعضاؤه وأركانه بما كان يعمل، يخلى يرفع عنه الختم، الختم عن فيه، فينطق ويتكلم فيقول لهن موبخا: بعدا لكن وسحقا، فإن كنا كنت أناضل، وإن كنا كنت أدافع، وما ما ما ما عصيت إلا لأجلكن، إلا لإشباع رغباتكن. فلهذا، لكن ما هذا هو الجزاء، هذا هو الجزاء من جنس العمل. قال: وأشبه هذا كثيرة، وفيما ذكرناه لما تدبره غنية إن شاء الله. إذن الإمام رحمه ذكر أمثلة على المعضل، وذكر نوعين. نوع قلنا نوع ذكر عضله صاحبه، ثم أسنده، ونوع عضله صاحبه ولم يسنده، ولم أوقفه على من عضله عنه، ولم يذكر، لم يجعل ذلك كلام من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء مثل آخر أنه موصول وأنه مسند. فهذان هما المعضلان اللذان ذكرهما الإمام رحمه الله تعالى في أفراد المعضل، والعلم بالله تعالى نعم أكبر.